العطا يحلى لنا اللقاء، نلقى تميزي بالصدق والإخاء، بالصدق والإخاء. عطائنا اليسير يرجع لنا وفير، إحساسنا غدير بالجود والسخاء. عطائنا اليسير يرجع لنا وفير، إحساسنا غدير بالجود والسخاء. في متعة العطاء العطاء يجود، يستاهل الثناء يستاهل الثناء. شباب للوطن لو زادت المحن، ترقى مدى الزمن بالجهد والبناء. شباب للوطن لو زادت المحن، ترقى مدى الزمن بالجهد والبناء. الرسول بالدين والأصول، يا قاصد القبول والنور والضياء، والنور والضياء. اللي تطوعوا بالفرح يتجمعوا، إخواني واسمعوا ما أجمل النداء. اللي تطوعوا بالفرح يتجمعوا، إخواني واسمعوا ما أجمل النداء.